Book 2 96 96 حروف العطف 3 كونيونكتيوي 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه مي اللتيجاس اك دكيام لذيك هورلوجو سونوراس أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. مي لاتيجاس إكدي كيام مي ديفاس ليرني. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. مي تشيسوس لابوري إكدي ميا سيسدي كياريجو. متى أنت ستتصل؟ كيام في فوكوس؟ بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. اكده كيام يحبس مومنتو. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. لي بوكس اكده كيام يحبس إيوم دا تيمبو. إلى متى سوف تشتغل؟ كيام لونغي في لابوروس؟ سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Mi laboros tiom longe kiom mi povos. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Mi laboros tiom longe kiom mi sanos. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Li kuŝas en lito anstataŭ labori. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Ŝi legas la gazeton anstataŭ kuiri. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Li sidas en la drinkejo anstataŭ iri hejmen. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Laŭ mia scio li loĝas ĉi tie. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. لو ميستيو ليا اتزينو مالسانس. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. لو ميستيو لي استس سن لابورا. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. سيمينترو لونجي دورمينتوس مي استينتوس أكوراتا. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Se mi ne maltrafintus la buson, mi estintus akurata. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Se mi ne voi erarintus, mi estintus akurata.